السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستفتح الدروس العلمية في هذا المسجد المبارك بشرح كتاب التوحيد. والتوحيد كما هو معلوم أصل الأصول، وتحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي كما قال الشراح لكتاب التوحيد، لا شك أنها هي سبب الأمن المطلق في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو التوحيد الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا وعدم إشراك شيء معه جل وعلا. المقصود أن البداية بهذا الكتاب لأنه كما قلنا أصل الأصول، والخدش فيه مؤثر يبلغ إلى أن ينافي التوحيد بالكلية بالشرك الأكبر الذي حرم الله على مرتكبه الجنة وجعل مأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعناية بالتوحيد علامة التوفيق، عناية المرء بالتوحيد والحرص على تحقيقه والحذر مما يخدشه وسد الذرائع الموصلة إليه، كما فعل الإمام المجدد في كتابه المبارك الذي نبدأ في شرحه اليوم. هذه بداية نسبية، وإلا البداية المطلقة حصلت قبل سنتين أو ثلاث على دورات علمية كثير منكم حضرها. فالبداية اليوم من كتاب الشفاعة، وإدخال الشفاعة في كتاب التوحيد لأنها هي حجة المشركين في عبادتهم لغير الله جل وعلا. يزعمون أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. هذه الشفاعة، يطلبون منهم بعبادتهم إياهم أن يقربوهم إلى الله زلفى، يعني قربا. وهذا هو الشرك الذي لا يقبل معه عمل. وقد يقول قائل أن هؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام انقرضوا وانتهوا في أمم سابقة، وآيات الكتاب والأحاديث النبوية كلها تذكر عنهم ما تذكر من الشرك والوقوع فيه، ونحن أمة توارثنا الإسلام من عهد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. فالتركيز عليه هو وارد، نقول لا، لكل قوم وارث. وقراءتنا للآيات النازلة في المشركين إنما هي من أجلنا، لنحذر أن نرتكب ما ارتكبوا ونصنع ما صنعوا، فيكون مآلنا ومصيرنا مثل مآلهم ومصيرهم. والذي يريد الشواهد من واقع الحال ينظر في القنوات التي تدار من قبل طوائف البدع، أو القنوات السنية التي ترد على هذه الطوائف. قائل يقول: لماذا لا نقول يا حسين، ولماذا لا نقول يا علي؟ الله أمرنا بهذا، فكيف نعصي الله جل وعلا؟ أمرك بإيش؟ أن تشرك به الشرك الأكبر وقد حذرك منه؟ أمرك تقول يا علي في الملمات، وتقول يا حسين في أحلك الظروف والظلمات؟ أمرك أن تشرك بي الشرك الأكبر؟ هذه فرية على الله جل وعلا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومع ذلك يقولون الله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بإيش؟ بالفحشاء والمنكر، وأفحش الفواحش وأنكر المنكرات الشرك الأكبر. كلامهم في هذا الباب يعني الروافض ومن يقول بقولهم الغلاة المتصوفة ممن يعبدون المشاهد والقبور، كلامهم شيء تقشعر منه الجلود. وألف بعضهم في المشاهد والبناء على القبور وهو محسوب معدود من أهل الحديث مع الأسف، في المشاهد والبناء على القبور، ويقول في مقدمته: هل البناء على القبور والمشاهد الموجودة في جميع أقطار المسلمين هل هي سنة متبعة من عهد السلف إلى يومنا هذا، توارثها المسلمون جيلا بعد جيل، أو هي بدعة كما يقول القرنيون؟ من القرنيون؟ ها؟ يعني أهل السنة والجماعة من نجد وغيرها ممن استجاب لدعوة الإمام المجدد، ويسمونهم قرنيون لأن نجد قرن الشيطان، وجاء فيه خبر، وإن كان المقصود كما قال الشراح نجد العراق. على كل حال ما هو محل البحث هذا، لكن أقول إن هذا الشرك الأكبر موجود. يا علي يا حسين يا بدوي يا فلان يا علان يا عيدروس يا محيي النفوس يقولون هذا. فالتركيز على هذا الكتاب وقراءة أبوابه وتحليل هذه الأبواب شرحها ونشرها بين الناس من أهم المهمات، لأن تصحيح العبادات مطلوب، والعلم الشرعي مطلوب بجميع فروعه وأبوابه، وما يعين على فهم الكتاب والسنة في غاية الأهمية، لكن بعضه أهم من بعض، والله المستعان. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وإيانا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين، باب الشفاعة. الباب هو في الأصل لما يدخل معه ويخرج منه، هذا في المحسوسات، لما يدخل معه ويخرج منه كهذا الباب الذي أمامنا، هذا الأصل ووسيلة ومدخل إلى المسجد عن الباب المحسوس. والباب المعنوي الذي معنا هو وسيلة ومدخل لهذه المسائل التي ذكرت تحت هذا العنوان وهو الشفاعة. والشفاعة من الشفع هو ضد الوتر، الوتر والوتر الواحد الفرد، الشفع ما يضم إلى هذا الواحد من ثان مثلا، وسميت الشفاعة شفاعة، والشفعة في الفقه شفعة لأن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له فيسنده ويعضده يكون ثانيا بالنسبة له، وكذلك الشفعة في البيع، إذا بيع ما له فيه شفعة فإنه يريد أن يشفع هذا النصيب إلى نصيبه، فبدلا من أن يكون نصيبه واحدا بعد الشفعة يكون شفعا. هذه الشفاعة منها المثبت وهي ما تضمن الشرطين، ما أذن الله فيه للشافع ورضي فيه عن المشفوع له، فلا بد من الإذن، ولا أحد يشفع بغير إذن، ولا يستطيع ولا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا بإذن، والمشفوع له لا بد أن يكون مرضيا، فلا حق فيها لمشرك. قد يقول قائل: الذين يصلون على الجنازة يشفعون، من صلى عليه أربعون شفعهم الله فيه، فهي شفاعة، الصلاة على الميت شفاعة. فهل حصل فيها الإذن والاستئذان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة العظمى، يسجد ويستأذن فيؤذن له؟ هؤلاء الذين جاءوا ليصلوا على هذا الميت وهؤلاء الأموات شفعاء يشفعون لهذا الميت عند الله جل وعلا بالدعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكن نزله واوسع مدخله الى اخر. فاذا بلغ العدد شفعوا فيه، فمثل هذا لا يحتاج الى اذن لانه ماذون فيه بالحديث بقوله عليه الصلاه والسلام، هذا الاصل في الاذن. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام وشرعيته بأمر ربه في صلاة الجنازة ما حصلت هذه الشفاعة. فالإذن حاصل، قد يقول الإذن حاصل لكن المشفوع له قد يكون فيه خلل، بل قد يكون فيه شرك ممن يطوفون على القبور ويعبدون الأموات، يقدم للمسلمين ويصلون عليه يشفعون له ويدعون له. نقول هذه الشفاعة لا تترتب عليها آثارها. فالمقصود بالشفاعة التي اشتملت على الشرطين هي الشفاعة المقبولة والمشفعة. المقصود أن بعضهم أورد على الشرطين الصلاة على الجنازة وأنهم شفعاء. الإذن في الأصل حاصل بمشروعية صلاة الجنازة، وأما بالنسبة للرضا عن المشفوع له فقبول هذه الشفاعة متوقف على تحقق الشرط الثاني، وهو أن المشفوع له لا بد أن يكون مرضيا داخلا في حيز من تقبل الشفاعة فيه. ها؟ لكن إذا تقدم بالحرم وناس ما ندري عنه، ولبعضهم يشترط، بعضهم يشترط ويذكر عن الإمام أحمد أنه اللهم اغفر له وارحمه إن كان ممن يستحق، نقول لا داعي. الشفاعة هي تطلب من الله جل وعلا، والله لا يغفر لمن أشرك به. وقول الله تعالى باب، خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب، والشفاعة مضاف إليه، وقولي معطوف على المضاف إليه فهو مجرور مثله، وقول مضاف واللفظ الجلالة مضاف إليه. عز وجل، لا شك أن الله عزيز وأنه جليل، لكن هل يقال لغيره عز وجل؟ ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام قال إن العرف عند أهل العلم خص هذا اللفظ بالله جل وعلا، فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، كما خصه عليه الصلاة والسلام بالصلاة والسلام، فلا يصلى على غيره على سبيل الاستقلال. فلا نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا عمر صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل التبعية له عليه الصلاة والسلام، فنصلي عليه وعلى آله وأصحابه تبعا له. قالوا ومن وبالنسبة للصحابة ترضي، لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا عرف عند أهل العلم. وإن كان بعض العلماء يترضون عن بعض الأئمة وبعض كبار التابعين، والأمر في هذا أوسع من الصلاة، يقول قال أحمد رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه وإن كان العرف عند الأكثر تخصيص الترضي بالصحابة والترحم بمن دونهم. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به الذين يخافون، من الذين يخافون؟ هم المؤمنون المتقون، أنذرهم به، وإنذارهم مما يضر بهم وتخويفهم وتحذيرهم منه، لأنهم في الأصل هم المتبعون وهم المستجيبون بخلاف من عداهم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني إذا رأيت كافر ما أذكره، ما أدعوه للإسلام، لكن الأصل أن الذي ينتفع بالذكرى هو المؤمن، ولا يمنع أن يدعى غيره. وأنذر به، ولذلك نذارته عليه الصلاة والسلام للجميع، لكن تخصيص الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون من هذا الموقف العظيم، هم الذين يستجيبون لمثل هذا الإنذار، بل هم في الأصل مستجيبون، والأمر بإنذارهم من باب التأكيد، كما بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه، يعني دون الله جل وعلا، ولي ولا شفيع، لا يتخذون أولياء من دون الله ولا شفعاء من دونه، بخلاف من سواهم الذين يقعون في المخالفات ويتخذون الشفعاء من دون الله ويزعمون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى. بعض من تدعى فيه الولاية مما هو موجود مع الأسف في بعض الأقطار الإسلامية، دعون فيهم الولاية وهم من أبعد الناس عن الدين فضلا عن الولاية. وفي طبقات الشعراني ممن سماهم أولياء هم في الحقيقة فجار، أهل جرائم وأهل منكرات فواحش وتخلي عن ما أمروا به. قد قرأت في ترجمة واحد منهم يقول وكان رضي الله عنه لم يصلي لله ركعة ولم يصم يوما في سبيل الله وما ترك منكرا إلا ارتكبه وكذا وكذا. يدعون الولاية له، يعني ما تستغرب أن يوجد في كتاب في تاريخ سيناء أنه يوجد فيها مقبرة للأولياء الصالحين ويقابلها مقبرة للأولياء الشياطين، مصور هذه المقبرة وهذه المقبرة، أين العقول؟ جد أين العقول؟ إيش معنى الولاية؟ ولاية الله، وبما تنال ولاية الله؟ هل هي بالدعاوى المجردة المقرونة بما يكذبها وما يناقضها؟ البدوي في مصر يحج إليه في العام أكثر من 7 ملايين، 3 أضعاف الحجاج إلى بيت الله الحرام، ويزعمون فيه الولاية، وقالوا في ترجمته إنه شخص عامي جاء من المغرب وصعد إلى سطح مسجد 40 يوما رافعا رأسه، 40 يوم رافع رأسه، وين الصلاة وين الطهارة وين الله؟ وبعضهم يتخذ 40 منهج طريقه ديدا، وأنه إذا خلى 40 يوما لا يأكل ولا يشرب ولا يخالط الناس، تحصل له الولاية ويصدر منه أشياء. يقول الحافظ الذهبي: ما يصدر منه هو بعينه هلوسة من الجوع. مع الأسف أن ما يصدر منه لا يوافقه لا عقل ولا نقل، ثم يقول هذه الولاية. عقول أخذها باريها كما قيل: أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها؟ قال: أخذها باريها، أخذها باريها. فنسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، وأن يبصرنا بالحق لنعبد الله على بصيرة وندعو إلى الله على بصيرة كما كان عليه الصلاة والسلام. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، ليس لأحد فيها نصيب. الشفاعة لله جل وعلا، فهو مالكها المتفرد بها، لا يستطيع أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع لأحد إلا لمن رضي عنه، فهي ملكه وتحت تصرفه جميعا بجميع أنواعها. وأنواع الشفاعات كما سيأتي ست. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام إنكاري. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام إنكاري، أي لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا إذا أذن له، مع ولا يأذن إلا إذا كان المشفوع له مرضي عند الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومثل هذا الاستفهام الإنكاري يتضمن التوبيخ والرد على من يزعم أن هناك من يشفع ممن وصل إلى مرتبة لا يحتاج فيها إلى الله جل وعلا، وأنه رفعت عنه التكاليف. لأن عند المتصوفة الغلاة منهم أنه إذا بلغ الشخص إلى مرتبة معينة خلاص ما يحتاج يصلي ولا يصوم ولا مش يصلي له، لأنه وصل للمرتبة التي تراد منه. ولا شك أن الوصول إلى هذه المرتبة ودعوى هذه المرتبة وإسقاط التكاليف عنها لا شك أنه ضرب من الجنون، فلا ترتفع التكاليف إلا عن من غاب عقله الذي هو مناط التكليف. وإلا فالله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله: وكم من ملك في السماوات، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، حتى يتوافر الشرطان: يأذن الله ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات، كم للتكثير. ولا شك أن الملائكة خلق لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. وفي حديث الأطيط الذي ضعفه جمع من أهل العلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. فهم خلائق لا يحصون، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. كم العدد؟ 70,000 يوميا. وكم من ملك في السماوات. طيب الأرض فيها ملائكة ولا ما فيها؟ ها؟ فيها. شو؟ فيها كثير. فيها كثير. كل واحد من البشر معه ملكان وكل به ملكان، ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيها خلق كثير من الملائكة، فلماذا الاقتصار على السماوات دون الأرض؟ منهم من يقول أن التنصيص على من في السماوات لأن لقربهم من الله جل وعلا، ها؟ والقرب يقتضي الشرف، ولذا حملة العرش أقرب من غيرهم. على كل حال منهم من يقول هذا، والملائكة في الأرض غير مقصودين في هذه الآية، والذي يظهر أن قوله في السماوات من باب الاكتفاء، يعني والأرض سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، لكنه من باب الاكتفاء يكتفى بواحد ليستدل به على الثاني. وعلى كل حال هم خلق كثير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وهم المقربون. أحسن الله إليك يا شيخ، ألا نقول أن الأصل وجودهم في السماء ولكنهم نزلوا إلى الأرض؟ لكن في هو بعض الذين يتعاقبون، نعم، الملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون، هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون، لكن الذين استقرارهم في السماء، كم من ملك في السماوات، بعضهم يقول أن هؤلاء هم المقصودون بالآية، ومن في الأرض ما يدخلون فيها لأنهم لم يذكروا في الآية، ومنهم من يقول ولا مانع من أن يكون المقصود الجميع، وكلهم لا تغني شفاعتهم، لا تغني شفاعتهم. وإذا كانت شفاعة من ملائكة في السماوات لا تغني، فشفاعة من في الأرض كذلك، إذا قلنا من باب الاكتفاء أو من باب أولى، إذا قلنا أن هؤلاء هم المقصودون بالذات، لا تغني شفاعتهم شيئا، نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء يمكن أن يشفع به ولو قل شيئا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، بعد تحقق الشرط الأول وهو إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني أنهم يملكون لكم النفع والضر، ادعوهم جرب هل يستطيعون أن ينفعوهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا، لا يملكون لأنفسهم ولا يدفعون عنها، لا يملكون لها نفعا ولا يدفعون عنها الضر، فكيف يملكون لغيرهم؟ الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن ينفع غيره، نعم، شو؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. قد يقول قائل أن الممنوع من بعض الأشياء مثلا لاعتلال صحته لا يستطيع أن يستعمله لنفسه ويستطيع أن ينفع به غيره، لكن الكلام على الأصل، على الأصل أن الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه لا يستطيع أن ينفع غيره. هذا الذي لا يستطيع أن ينتفع بما أباح الله له لاعتلال صحته، نفعه في تركه، نفعه في تركه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد يقول قائل أنهم يملكون الأموال الطائلة والآلات الكبيرة والعتاد الكثير، يملكون، لكنه ليس بملك مستقل، لكن والمتصرف في الحقيقة هو الله جل وعلا. والإنسان يملك المال لكن هو في الحقيقة مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيقول مالي مالي، لكنه في الحقيقة ليس له من ماله إلا ما أكل، ها، فأفنى أو لبس فأبلى ماله في الحقيقة ما قدمه لنفسه. أيكم ماله مال غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من أموال غيرنا. قال مالك ما قدمت، يعني وما تركت فهو مال الوارث ما هم مالك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، اشتهر رحمه الله بهذه الكنية، وشهرها النقلة عنه لا سيما خواص طلابه. كثيرا ما يردد ابن القيم قال شيخنا أبو العباس، سألت شيخنا أبو العباس، رأيت شيخنا أبو العباس إلى آخره، كثير في مصنفاته. ومن الطرائف واحد من الباحثين نقل رأي ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي، من تفسير القرطبي. القرطبي متوفى عمر شيخ الإسلام 10 سنوات. لماذا؟ لأنه وجد في شيخ في تفسير القرطبي وقد وذكرنا شيخنا أبو العباس، ثم قال ورأيت شيخنا أبو العباس، قال هذا ابن تيمية، مثل ما يقول ابن القيم. على طالب العلم أن يتحرى الدقة وينتبه لمثل هذه الأمور. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، لا يملكون مثقال ذرة، نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، يعني ليس له في الملك شركة، ليس له شركة في هذا الملك، أو يكون عونا وظهيرا للمالك. إذا كان الشخص لا يملك وليس له شركة في الملك ولم يعن صاحب الملك ويساعده ويكون ظهيرا له، هل له وجه أن يتصرف في شيء من هذا الملك؟ بقيت الشفاعة، ومع ذلك ولم يبق إلا الشفاعة كما يقول شيخ الإسلام، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. يعني لو يجي شخص صاحب مال محل بيشفع له عند واحد، يشفع الواحد عنده، انتفت الأوصاف الثلاثة، لا ملك ولا شركة ولا إعانة، لأن المالك يتصرف والشريك يتصرف والمعين له يد وله كلمة على من أعانه، ما بقي إلا أن يشفع له، أعطي هذا ولا خفض لهذا من نسبة من الربح ولا شيء، يشفع شفعة. وهذه لا تكون إلا بعد الإذن بالنسبة لله جل وعلا. وأما المخلوق فيشفع ويجرب، إن قبل بها ونعمة وإن رد فلا تثريب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تؤجروا. إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، يعني تكميل الآية أو الآية الآيتين في من سورة سبأ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعليه اقتصر الشيخ رحمه الله، وما لهم فيهما من شرك، نفى الملك لا يملكون، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ما لهم معين لله، ما منهم معين لله جل وعلا ليكون له يد فيشفع بغير إذن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنهم يعبدونهم طلبا للشفاعة منهم والقربى من الله جل وعلا هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي، يعني في الشفاعة العظمى في الموقف، أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده بمحامد يفتح بها الله عليه، يسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، إنما يأتي فيسجد لربه، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ارفع رأسك لأنه ساجد، ولا يرفعه عليه الصلاة والسلام حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، ويسمع مضارع مجزوم لأنه جواب الأمر أو جواب الطلب، وسل تعطى وهذا مثله، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، معناه أن الذي لا يتوافر فيه شرط الإخلاص ومعه الشرط الثاني الذي هو المتابعة، الذي يقول لا إله إلا الله ولا يقولها خالصا من قلبه لا تناله شفاعته عليه الصلاة والسلام وإن قال لا إله إلا الله، لكن في التعامل في الظاهر وحقن الدم وصيانة المال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، ولكن الشفاعة هي عند الله جل وعلا الذي يعلم ما في القلوب ويعلم السر وأخفى. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. الذي يقول لا إله إلا الله غير مخلص تقبل، لا لا لا غير المخلص ما تنفع الشفاعة إلا إذا كان مخلط تخليط لا يوصله إلى الشرك الأكبر، يعني في إطار الشرك الأصغر، نعم لا لا يخلط في النار، وإن كان الشرك الأصغر يدخل عند جمع من أهل العلم في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا لا تنال، قد يؤخذ منه أن من خدش إخلاصه أنه لا تناله شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن يأخذ نصيبه من العذاب إن لم يصل إلى الشرك الأكبر، ثم يكون مآله إلى الجنة كما قالوا في آية النساء، كما قالوا في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا يتناول الأصغر الأكبر والأصغر، لكن الأكبر يخلد والأصغر يعذب بقدر خلله ويخرج من النار. شلون؟ معروف، أنا بجي لهذه. أفعل التفضيل هنا مقتضاها في الأصل عند أهل العلم أن أفعل في مقتضاها أن هناك أمرين اشتركا في وصف، اشتركا في وصف الذي هنا السعادة، فاق أحدهما الآخر، فاق أحدهما الآخر في هذا الوصف. فالذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هو الأسعد، ولا يعني أن من قالها غير متصف بهذا الوصف أن لا يكون سعيدا، بل ذاك أسعد منه. هذا مقتضى أفعل التفضيل عند أهل العلم إذا استعملوها على بابها، إذا استعملوها على بابها، لكنها جاءت في النصوص وفي كلام أهل العلم مستعملة على غير بابها، كما في قوله جل وعلا أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في أصحاب النار ولا أصحاب الجنة خير مستقرا؟ في مستقر أهل النار في خير؟ لنقول أن مستقر أهل الجنة خير منه. وهل في مقيل أهل النار حسن؟ لنقول إن مقيل أهل الجنة أحسن. لا، أفعل التفضيل ليست على بابها، وهذا أيضا مستعمل عند أهل العلم. نعم. لا، هو إذا كان التخليط والخدش في الإخلاص لا يصل إلى الشرك الأكبر، نعم، لكن لا يصل إلى الشرك الأكبر فهو يعذب بقدره إذا كان شركا أصغر، ومآله إلى الجنة لأنه لا يخرج من الملة، فتكون أسعد على بابها. على كل حال، أهل العلم يستعملون أفعل كما جاء في آية الفرقان على غير بابها، فيقولون هذا الحديث أصح ما في الباب، أصح مقتضى الصيغة أن هذا الحديث صحيح، وفي الباب أحاديث صحيحة لكنه أصح منها، ولكنهم يستعملون هذه الصيغة ولو لم يكن في الباب ولا حديث صحيح، لكن هذا أقواه وإن كان ضعيفا. ومثله قولهم أضعف ما في الباب، ويقولون فلان أوثق من فلان وكلاهما ضعيف، أو يقولون فلان أضعف من فلان وكلاهما ثقة. على كل حال، الاستعمال معروف عند أهل العلم وجاء في النصوص. هذا إذا قلنا أن أسعد ليست على بابها، لأن الوصف الذي هو السعادة لا ينال من لم يخلص، ولا شك أنه لا ينال من لا يخلص الإخلاص التام الذي يخدش في أصل التوحيد. وأما إذا كان الإخلاص فيه شوب من الرياء أو النظر إلى امرأة الناس وما أشبه ذلك مما هو معدود في حيز الشرك الأصغر، فله نوع سعادة، لكن ذاك المخلص الإخلاص التام أسعد منه. ها؟ لا، النصوص هي اللي تدل، النصوص الأخرى هي اللي تبين. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله لا تكون لمن أشرك بالله، لا تكون لمن أشرك بالله. وهنا نورد السؤال الذي بعثه أحد الإخوة، ونمف يأتي في أنواع الشفاعة لكن هنا مناسب. يقول رحمه الله: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. أكثر من سؤال قالوا: شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، هل أبو طالب مرضي عنه عند الله جل وعلا؟ وهذا يقول يورد بعضهم حديث شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب استدلالا على انتفاع الكافر بالشفاعة والدعاء له. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على إيمان أبي طالب، وسيأتي في باب إنك لا تهدي من أحببت قصة وفاة أبي طالب، حرص النبي عليه الصلاة والسلام وعرض الإسلام عليه في وقت الاحتضار، يأتي هذا. لكن اللي يخصنا من هنا أنه مات على الكفر، ومات على الكفر وشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فخفف عنه. هل شفاعته عليه الصلاة والسلام أن يخرج من النار؟ لا، لا يؤذن له عليه الصلاة والسلام ولا يفعل، استغفر لهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا أمر مقطوع به ومجزوم به أن من مات على الكفر أنه خالد مخلد في النار. لكن مسألة التخفيف ويكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه في النار وما خرج، لكن لقاء ما بذل في الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام وفي نصرة دعوته خفف عنه من باب المجازات لما قدم. وليست هذه الشفاعة التي حرمت على الكافر لأنه حكم بخلوده، حرم عليه دخول الجنة، فلا إشكال. قد يقول قائل أن أبا طالب وضعه أشد من وضع سائر الكفار، ها؟ قل لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو مشرك، ما هو منافق، هو مشرك، والدرك الأسفل من النار للمنافقين، ولكن شفاعته عليه الصلاة والسلام جعلته مع الكفار تخفيفا عنه. طيب هو كافر ما هو منافق، يعني علمه وبلوغ وقيام الحجة عليه أشد من غيره، عرف الحق من قرب وقال في لاميته ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما الذي منعه؟ لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، نسأل الله العافية. فالذي قامت عليه الحجة بأجلى صورها يختلف وضعه عمن لم يكن كذلك، ذلك أبو طالب لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام واطلاعه على أحواله وأحوال دينه وقناعته به. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يخشى أن يذم، أن يقال صبأ أسلم، ما حملوا على ذلك إلا الخراع والجزع، نعوذ بالله من جلساء السوء ومن سوء العاقبة والخاتمة. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وحقيقته، حقيقة الأمر، وفي بعض النسخ حقيقتها، يعني حقيقة هذه الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، موحد مخلص لكن عنده معاصي كبائر، فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. والمقام المحمود هو الذي يسأله المسلمون بعد كل أذان للنبي عليه الصلاة والسلام: بعثوا مقاما محمودا الذي وعدت. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي لا مقام فوقه، وإلا فكل مسلم يتهجد بالليل يحمد المقام إذا قام يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، لأن الشرك مناقض للإخلاص، ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، يعني في حديث أبي هريرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، وهذه عادته رحمه الله، يورد مسائل يستثير فيها ذهن القارئ طالب العلم ويرجعه إلى ما تقدم مما قرأ وحفظ ليستثير ويستنبط منها الفوائد، وبعضها ظاهر وبعضها فيه نوع خفاء، ولذلك لم ينبر لشرح هذه المسائل إلا القلة. أكثر الشراح يمرونها بدون شرح ولا تعليق، إما لوضوحها بحيث لا تخفى على طالب العلم وعلى المتوسط من القراء، وبعضها يقفون دونها حائرين، كما حصل نظيره في تراجم البخاري رحمه الله. تراجم البخاري فقهه، ومع ذلك بعضها في غاية الظهور، مثل ما قال في باب ما قول ما صلينا. طيب ليش البخاري يترجم بهذه الترجمة؟ هي فيها إشكال. ما صلينا لأن من السلف من كرهها، ولا قال عمر يوم الخندق ما صليت يا رسول الله؟ قال والله أنا ما صليتها. فيجوز أن يقول الرجل الذي فاتت الصلاة ما صلينا. وبعضها فيه غموض وخفاء يقف أمامه أكثر الشراح حائرين، نظير ما يذكره الإمام المجدد في هذه المسائل. في مسائل الأولى تفسير الآيات التي ذكرها الشيخ قد مرت. الثانية الشفاعة، صفة الشفاعة المنفية التي تكون بغير إذنه جل وعلا أو عدم رضاه عن المشفوع له. والثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي ما توافر فيها الشرطان. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى يشفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف، لأهل الموقف ليفصل بينهم ويقضى بينهم، ويشفع أيضا عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة أو يدخلوا الجنة، ويشفع لقوم استوجبوا دخول النار فلا يدخلوها، ويشفع لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذه ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، وتواترت بها النصوص وأنكرها طوائف من المبتدعة لا سيما الخوارج والمعتزلة الذين من رأيهم خلود أهل الكبائر في النار، فهؤلاء إذا دخلوها لا يخرجون منها لأنهم حكموا عليهم بالخلود، نسأل الله العافية، إما لكفرهم عند الخوارج أو لكونهم في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه يسجد ويحمد بمحامد يفتح الله بها عليه، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا قبل السجود إنما يسجد قبل، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع وسل تعطى، واشفع تشفع. السادسة من أسعد الناس بها كما في حديث أبي هريرة، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا الإخلاص ينافي كل ما يضاد كلمة التوحيد. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لأن من أشرك بالله غير مرضي عند الله جل وعلا، وحينئذ يكون الشرط الثاني قد تخلف، وهو وإن قال لا إله إلا الله كما هو شأن الغلاة من المبتدعة تجده يطوف بالقبر يتمسح به ويقول لا إله إلا الله مع قوله يا علي يا حسين يا بدوي، يأتي بما يناقض هذه الشهادة. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقة الشفاعة، وهي مرت بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.